بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الكهف قصة نبي الله موسى مع نبي الله خضر وحن ندم بيسي نبي الله موسى عليه السلام oo u cudur daartay yani khadir oo ku yiri la tu'akhidni bima nasitu wa la turiqni min amri usra. Kadib markii ay tagaan oo ay wiilka la kulmeen oo uu dilay khadir wiilkii, nabi Muuse waa maartay iscili waaye, markaas uu yiri khatarta nafsan zakiyatan بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هذا الكوارا امران واك ادكتها وعلى الله يابا اهتيارا لكن تنادو الله انكري نفح قدر اللي قد لي. قال وحيري خضر ألم أقول لك موسى وصوكما دهين ألم أقول إنك لن تستطيع اهتيارا مركا ألم أقول لك إنك الله بتوكيد خطابا لك إنك سوكما دين أذيب لن تستطيع إن أذن أواد معي أنا لجرد إذا صبرا يعني أتكيسي يدلغا وحا أن سمعين أيه ومالك أدواء في رسيد عن كلاق منين لكن أنا وحي إيه أمر عن كل سعوده. قال وحيري نبي موسى إن سألتك أدام كويدية عن شيء شيء حقي سدام كويدية بعدها أرنتها كذب فلا تصاحبني هاي لصاحب وصفرك هاي لصاحب قد بلغت وحد قارتي من لدني أني أكتيد عذرا عذر دا قروش على هذا هدى وهو قرابة هدك بعد مر هذا الأمر عن مارتي كاهر إمد مر سدحاد حكم ويدينا هذا هو ويدينا هو إلى صاحب با أصيب أردتك على الجرب. قالوا إلى نبي موسى إن سألتك خضر هذا هو ويدينا عن شيء بعدها شيء أردتك أن كذب فلا تصاحبني هإلى صاحب مركان كبعدي قد بلغت وحد قارتي من لدني أني أكتيدا عذرا عذر دار ومر يالله أي عذر دارتي مر صدحات وحبا أي عذر داري فانطلقا واتقا المركة حتى إذا أتيا مركة يمادين أهل قرية مقالو ضدقا استطعما وحراش ويديا أهلها مقالة أهل كيد وحيرها لنا مرتي صورة مرتي بعنها فأبو قطك قريضة واديدين أن يضيفوهما إنا مرتي قليا فوجدا وحي هلان لبذو دي خضر يا موسى فيها قريضي جدارا دربي يريد دونية أن ينقض إن سد مصدعه فقام وخضر وجوجيما درب لي سبحان الله توسي وصرح واسكال هذا. قال وحي لنا موسى أو مرد بحكمه ويدين أيه إيه حكمه ما خمسان أيه مركو اسكو فيريي كساحة كلا كساحة أيه مرتئة أو متيستا إن لمرتي صورة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه سما المرتي رسول الله يعني اسلام كعقبة خدانا ضدك كسح ضي ان احسان سماين ايا والبأجرم انه غادي ان كنا ورانه دينا كسح ضي. قال وحي لنبي موسى لو شئت ادى الدوني لهذا خضروا لاتخذت اما لاتخذت وحد يالا لهذا عليه درب جناة سمايسي أجرا مش قايد يأجره جرات يا قادلة guriyaha waxaa lagu dhisaa jarnaati. Marka dadka jarnaati nooga qaadi lahaa, laakiin hadda jarnaatina noogama qaadin, darbigiina waa dhistay, waana laga seexdeen, sima qabata marka mushaas. Fandalaqaa waa tageen Muuse iyo Khadir xataa idaa atayaa markay yimaadeen ahla qaryatin magaalo ahalkeedii istacamaa dacamu waxay weydiisteen raashin ista yani waa dalab raashin bay waxay weydiisteen ahlaha qaryadii ahalkeedii waxna siiya dad musaafiraan nahay oo socotaa oo idinku soo martiyey faaba waa diideen ahlu qaryihii an yudayifuuhuma labadooda Muuse iyo Khadir inay marti geliyaan fawajadaa Muuse iyo Khadir waxay heleen fiha qaryadii jidaaran darbi yuriidu doonaya an yanqada inuu soo dubo oo soo dhaco faqaama Khadir waa joojiyey qaala wuxuu yiri nabi Muuse law shi'ta hadaad doontid Khadirow la takhadta waxaa ka samaysa lahaad calayhi darbigan aad samaysay ajran yani jarnaata ka qaadanay. Qaala wuxuu yiri Khadir hada firaaqu bayni wa baynika saunabbi'uka bita'wiili maa lam tastadir calayhi sabran. Kala taga Muuse marka hore u shaaran falaa tusaaxibnii qad balaqta min ladunii cudran, hore u yiri asana markaa ugu jaray. Qaala wuxuu yiri Khadir hada firaaqu bayni wa baynika, hada yani su'aashan aad i weydiisay iyo hadalkan aad igu qabsatay, firaaqu bayni wa baynika ani adiga kala tageenin safarkeenni iyo ardanimadeedi iyo xarinimadii maanta u dambaysa kala tagay, firaaqu bayni wa baynika saunabbi'uka, laakiin waxaan kugu caawinayaa awalow yiri yani inaad isugatid ilaa aan kaaga waramo baa ku fiicnaad. Marka hadda wuxuu leeyahay ballanqaadkii baan ku furinay, saunabbi'uka waxaan kaaga warami doonaa Muuse bita'wiili ma shay fasirkiisa, ta'wiilku waa fasir, lam tastadir calayhi shaygaas oo aadan awoodin sabran adkays wliyaw adkaysan weysay oo wiilkii aan dilay iyo doontii aan dilaaciyey iyo darbigan aan toosiyey khabarkoodan kuu sheegay tafsiirkooda iyo ta'wiilkooda xikmada ku jirtay, maxaa wiilkan u dilay, maxaa doontan maartay u dilaaciyey, maxaa darbigan u hagaajiyey, haddana kuu sheegay saunabbi'uka waxaan kaaga waramayaa bita'wiili ma shay tafsiirkiisa iyo cadayntiisa lam tastadir calayhi nabi Muuse aadan awoodin sabran dulqaad. Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam hadda waa arday, waxbaa loo sheegaya, cilmi baa la baraya, waana ganaaxii horaan soo sheegnay, facataba allahu calayhi waa la canaantay markuusan cilmiga u celin alle alle yidhaah doonkaasa kaa cilmi badan. Laakiin nabiyullaahi Muuse iyo Khadir yani Khadir nabi Muuse ul-cazmi ka mida shanta ul-cazmi ku jira shanta ambiyada la yiri fasbir kama sabara ul-cazmi min ar-rusul buu ku jira laa shaka, marka inuu ka fadli badan yahay ilaa soo maray tilka rusul fadalna bacdahum calaa bacdin minhum marka lama laha Muuse ka mida. Laakiin cilmigii maadaama uusan Ilaahay u celin oo yiraahaa ugu cilmi badan intaas lagu qabsan, markaas waa inaad xareysataa oo u tagtaa doonkaas. Mid kale waxaa la tusinayaa qofka laftigiisu cilmiga yani meel kastaa ka gaaro, laakiin masaa'il uusan aqoon waa imaan kartaa. Waxaa dhici kartaa nin saxaabi ah oo maaragtay waa dambe islaamay, iyo nin saabiqatan islaamku markii hore islaamay, in ninkaas hore u islaamay dhowr masale iyo wax ay maaragtay ka dhuuntaan oo ka qarsoomaan saxaabiga nin uu ogaado maxaa cilmiga lama koobi. Waxaa sida xala ka mid ahaa markii doonta ay fuulaan in uu yimid shimbir oo badda maartay afkiisa u galiyay oo soo bixii markaas uu ku yiri Nabii Khadir uu ku yiri Nabii Muuse aniga cilmigeeyga iyo cilmigaagu haddii la isku geeyo cilmiga alle kama noqsaaminayaan shimbirtaan intay afka gelisay badda maxaa soo qaaday waa cirbad biyo la geliyay soo saar baa dhabe dhab intaas ka hor amma safiinata marka tafsiirkiisa doonta maxaa loo dilaaciyay xikmadda ku jirta maxay ahay dadka amarka waa sugayaan tafsiirka asaga kaliya maaha dadaa laga yaabaa in Nabi Muuse la mid ahaayeen oo ay dhaahayeen Khadir muxuu ninkaa u dilay wiilkaa miskiinka ah aan qaan gaari muxuu doontaa u haleeyey muxuu darbigan u sameeyey ama safiinatu doontii aan dilaaciyay fakaanat waxay waxaa iska lahaay limasaakiina masaakiin baa iska lahaad dad dalay ah yacmaluuna fil bahri oo badda ka shaqaysta marka miskiin shaqaysta waa jira miskiin oo shaqaysta jira yani wixii kuma filna marka miskiinkan dadkii wuxuu ka mid yahay sadaqada la siinay inama sadaqatu lil fuqaraa'i wal masaakiin sawm maa dalak shaqo haya oo dooniba ku shaqaysanay laakiin ma ka faayneeyso wixii doonta ku shaqeynay nolol maalmeedkiisa xataa ma kala gaarto amma safiinatu doonti aan dilaaciyay sababka aan dilaaciyay wuxuu ahaa fakaarad limasaakiina masaakiin baa iska lahaad yacmaluuna fil bahri badda ka shaqaysta fa aradtu waxaan doonay an aciibaha doontaan inaa ceebeeyo wa kaana waraa'ahum watan hortooda waxaa ahaay doonta malikun boqor ya'khudu qaata kulla safiinatin doon kasta oo wanaagsan oo qurxoona saliim ah qasban booliba ku qaadi jir oo bililqaysan jir bililqaa hadda ma bilaabanayso qadiimo horaa bililqaa ma jirto doon kastoo fiican asaa qaadanayo anay ugu fiican tahay wliin laakiin doontii caabaysan laga daawinayo iska masaakiina marka xikmadeedu waxay ahayd doonta masaakiinta in loo nabadgeliyo aan alwaax u fujiyin bas intaas fa aradtu an aciibaha doonta inaan ceebeeyo ayaan doonay wa kaana waraa'ahum waxaana ka horeeyay doonta malikun boqor ya'khudu qaata kulla safiinatin doon kasta mar haddii la ceebay marka wax u jeedaa doonta uu la ceebay ma qaadanayo laakiin doon kasta oo wanaagsan oo saalixa ah ayuu qaadanaya qasban booli ahaan ku qaadanaya qasbi waxa la wixii la dhaco oo la boobo baa qasbi loo isticmaalaa sharciga marka dadkan waa u nabad gasha doontii hadho alwaaxooda meesha gashanayaan oo ku kakabanayaan mismaarkooda khalaas doontooda u fiicanta waddooda markaa ku shaqaysteen taas marka waa la fahmay doontii sababka u dilaaciyey laakiin Nabi Muuse ma sugin tafsiirkan ma sugin maxaa u dilaacisay ma dadka doonta ku qarqinaysa lacag laan ugu soo qaadeen waa ku buuqaysay wa ama alghulam wiilkii la dilay fa kaana abawaahu labadiisi waalid baa waxay ahaayeen mu'minayni laba mu'miniina fa khashiina waxaan ka baqnay an yurhiqahuma labadii waalid inuu ku kalifo oo ku xambaaro duqyaanan kibir iyo qooq oo kufran gaalnimo sidii wiilka u jecel yihiin oo u koolkoolinayaan jacaylkiisa inuu maaragta khadka uga baxaa marka waa laga takhalusay si uusan labadii waalid u gaarin fasaadkiisu iyo kufrigiisu awal ilaahay ogaay hadduu qaan gaarin saas noqonayo marka intuu se gaarina la qabto wa ama alghulam wiilkii la dilay fa kaana abawaahu labadiisi waalid baa waxay ahaayeen mu'minayni abawaahu laba aba ma jiraan aabihii hooyo لكن من باب الغلبة ليرادة تغليب سيدا لو يرادة قمرين لو قمر وجلت الشمسية قمرين مالك أبواه والله ما دي واردة لقوضة الشيء أي أمارتي مؤمنين أهاي فخشينا وحن كبغني أن يرهقهما إنه مارتك حنبارة الله ماذا والد دغيانا كبر إيقاق وكفرا قال نما جعل إجعليهين إن أي مارتك راعا ويل كان هدو قال نما ديس ومركز أي خطك كدعا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أي مركز على جهاب إن إبساغوكم حلو الدلي لكن إن النقاط الدلي ديس خير وإلى وحكة في عقلك بدلا ويلكن ولا فهم يساوه كله الدلي لابدي والد بالله أرحمه فأردنا وحن دارني أن يبدلهما أما يبدلهما إنه مارته بدله لابدي والد ربهما ربه إنه بدله خيرا منه متكا وحكة في عن زكاة حق النظيف سنانتا أو طهير سنانتا مؤمن مدأة صالحة وأقرب دو رحما حقا حريص فأردنا وحن دوني أن يبدلهما لبدي والد إن أبدل ربهما رب قوذين أبدله ويل كان لقد لي خيرا منه وحك في عد وكخير بدر زكاة حق طهير سنانتا يا نظافة يا إسلام لماذا وأقرب كذا وشبا رحما نحريس ولكن متكن نحريس بدا كان في عن حق آية دب وأما الجدار دربي يهري دربي عن توسيي قلدي كاسي حتى ما قال هذا المها شخصكم على فرق وأما الجدار دربي عن توسيي فكان لغلامين لبويل أي أسكالها يتيمين أو أغوماء في المدينة مغراس جوغة وكان تحته درب يهوستي سوحة أهاي كنز لهما كيد إليه كيد ما يشكو دوغناي ودرب يهندو صادعه لغا يابتوغة إبرادة كلا إبرادة غيستا ويكا قاتا وكسال لغا قادا لا أتوسي أي واحد أقاربا وحده مارتي وتصرف ماله وما استعمالك خطر مارك شخص كمال لو دكت كان مجلس يحضي أي أقارن طعن أو حبها جاي جني الله ما رضي كلا صعدان وأما الجدار درب جان توسيه فكان لغلامين يتيمين لبويل أو يرير يتيم على الغفر دوس قان جاري مارك قان جارو أقار ما لا يتم بعد احتلال فكان لغلامين يتيمين لبويل او مارتي اغوما ايا دربي اسكلها في المدينة ومقالة الجوغة وكان تحته تحت الجدار دربي اوسيس وحك كجري كنز لهما كيد الهايان او حود بنايان وكان ابوهما لبدا ويل أغامضا أبهد صالح أبو أهاي فأراد ربك ربك أدواني أن يبلغ لبدا ويل أغارسي أشدهما حوغا بدودا إلى إثقان قاران ويستخرجا ويمرك الله صبحان مرك إثقان قاران كنزهما كيت كودي رحمة من ربك وأنا حريص له وأنا حريص رأيه الماس أبوه مركز صلاح عودي بس هو جاري ونأجي أباه بالله ما رتاي حريص المين وكان أبوهما لبدان ويلو أغان أبوه وها صالح قف ونأكسن فأراد ربك رب قال وحضاني أن يبلغ لبدا ويلو جارسيا أشدهما حوغا بدودا يأتكانتودا ويستخرجا إن الله صبحان كنزهما كيد كودا رحمة من ربك أرقاسنا وأنا حريص ربي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وقبل قبل مركة قصدي مارت النبي موسى خضر وما فعلته خضر وحليه وحي أسوى السمائي أرميه الله يابتي أوه دونتي لقصوا بلابو الواحة فجيه يولك أدلي يدرب بقى عن توسيه وما استمعين عن أمري أنا يعرفتي أنا يعرفتي إذا ما هاين وحكا بحسن إيهاد وحي من الله والله يأمري إيه أذكر حلقة يا بني رادين خضر أسمع رحمة الله سوتي وأمارتي كرامات كلا يهولا كلا سعدي علمي بعد جاو كل سعدي هل قصص كشف قصص حروي حورم الصماينا أرنت ساس كم سعد كم كتصرف كيس إله بس كلا يمام الكيسة وعوجد حتى سيد أصول أيهاي يعني فأراد ربك أن يبلغ أشده ماء وتيرنا يوم يعني لا يباسلاس كنت لك علي وما فعلته ما استمعين وحيان سوى السمعي عن أمري أنا يتلذي ذي أمر كيك وما استمعين لكن أمر ربي بيها يوحي ذلك كاسي تأويل ما وشي تفسير كيسا لم تصدق عليه آذن أودين صبرا يعني أنا كو صبرت وحان صار شاقني ذلك تأويل ما وشي تفسير كيسا لم تصدق عليه صبرا يعني آذن أودي كريننا كو صبرت نبي موسى وحضرتك سوي ديان خضر من نولي هاي مساء وعدنتي لكن لما ليس ما هو الدين أيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا نبي عيسى يا نبي إبراهيم يا نبي نوح هذا ليس ما هو الدين خضر يعني نبي موسى وقت يسوع صمع صلاة عيسى إن مس النبي هذا بيسى وح نبي هذا النال أو قرآن وشاعي وحكى جرى النبي الله عيسى الله قاضي الله إلى آخر الزمن كان سود الجنايا وحديثة نبي عليه الصلاة والسلام كعد إنه دليل دوانة الدجال لكن غفك له النبي ينال مجرى وإلا دفع عبانا مشراع عبانا أنبياء عبانا يعني وقت اللوغة بحب بدنا مجرى مرك واحد نال هذا وأنبياء خضر وعلم إذا أنبياء ذي كلا كما دواني واحد قارب مجرى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون نبي محمد رجل إياه وأشرف خلقه هذا ما مرتوى بنتي لسه ما يستنو بنتي إنك ما مر ميسر خادر لك محله والنور يا ملاه كجنا ها ملاه من حتى أسعار الريال مدافعها يقشن قبك ملاه مرتي قرفها وريها لقيت تجي يعني وح مرتي سخيفه او عقل قابني ما النبي مارتي سالك ديكو او لو يهاريس سلاس اما ليلات ليله الخضر بار ارغني او لاسكو خلد ليلتي ليله القدر غاه هي خضر او مارتي مغع مارتي ويسالونك عند القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وقصد أفراد وصورة دار سورة الكهف ما قلت ماذا قصة موسى مع خضر وقصد سدحات تنواتي أفراد قصص كاس انتو ذا بدون وحي كساب سيهين عقيدة إيو مارت إيمان كي كساب سنعي أصحاب الكهف وصامرني إنهم فتية آمروا بربهم وزدناهم هدى قالوا إن كامرك وحويدين يا نبي عليه الصلاة والسلام يهود بقى ذلك صريح حيث ومشركين تعربوا إليهم hadii annabi tahay su'aalaha ku waydiinay waxaas iyo waxa sheeg nin dhulka maartay ku dawaafay meel kasta tagay maartay ruuxi saxaabka waxaas waydiinay ويسألونك وحك ويدين يا نبي محمد عن ذي القرنين ذي القرنين بكويدين يعني ذي القرنين حيه وانا مارتي ملكة وراكسا وإلهي أسيي ملكي إيا مارتي أقوام إيا سلطنة لسيي وقاري مشرق الأرض قولك ماشا راح تصعب بحضو إيا ماشا ودعضو إيا سدين yaani maal kala loo sheego ila idan halkaas u gaaray sadii ajuj iyo maajuj oo asan soo la xamaday marka dul qarnayn muxuu yahay magacaas ma garanay wax tafsiir ma leh quraanka ma sheegin ahadiisa nabiga ma fasirin laba geesmi u lahaa ma baray iyo galbaadkii dul qarnayn laga wadaa xagee ahaad وحاسس اسكو دالنين او مجمع البحرين كان صوم مره كلو وحنا اوغا خيران ما جرا ذو القرنين اساسا لو شيغا ماغا اسكا دال يسالونك عن ذي القرنين وحي كو ويدينيان قصص يعني كنت اكو ارتين واخ بس انا اسكا قبستين ما اساسا حقاسو كو نولا تلمان تاسو لا ومارتي لبا جيسو لا نوع اسو لا وحاسس اسكو دال وحشاق مال ذي القرنين بيكو ويدين ايان محوقها خبر كيسو قل وحاترا سأتلو عليكم وحاني دي كنتو الاخرين دوانا منه ذي القرنين ارن كيسا ذكرا شيطان وادي شيطان دوانا وحاو اياه ايا وحاو ماشا امري ايا وحاو سمايي قل وحاترا محمد سأتلو وحان أخرين دوانا عليكم كركينا منه ذو القرنين أرنكيسا ذكرا شيطان إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا إنا أنه مكنا له ذو القرنين وحان أسورة قليني أو مكنيني وقعنتك قليني في الأرض قلت بلون إيبي بغرتو يديسي wax alla wixii maartay mulug la siiyo oo ciidamo iyo qalabkii lagu dagaalamay iyo maartay wixii farsamo ahay baa la siiyay inna makanna lahu dul qarnayn waxaan makarino siinay fil ardi dulki wa ataynahu waxaan siinay min kulli shay'in wax kasta xaqiisa waxaan ka siinay sababan asbaaban ka siinay علمي يقول سيكتغى بأن الله سورة جديد آتيناه وحاسنا ذو القرنين من كل شيء وحكست حقه هذا سببا سببا لك السيئي علمي يقول فأتبع أما فاتبع والله بكره فأتبع وحراعي ذو القرنين سببا سبب كل السيئي طريق يا ماشي لو ترى قريب ومري اتبع سببا اما فاتبع راعي سببا وضع اي راعي دارسين انت ماشي لو ترى قريب حتى اذا بلغ مركو قاري مغرب الشمس راح ماشي كل عضو وجدها ماشي صحوكها لي تغرب انا دعي سوق رحدي يعني اصلا عرفتني سوى سيدي الله تعالى في عين حمئة البابعة والبياء أفكاد مركب بط ما جيدا راح لنا كل عيسو وحسنه بطي قليسا سوما أما مركب صواب عيسو حليه بطي كصواب عيسو لكن هذا الدبقى الشيطان من ديارة يحرى علي راح دوا وزيس احتاو ماشاس ازي جرتاو واحد عي مجران لكن أبي عرفت هذا وكان عظيم قرر يوم كان عفته وقلبت ماش جلس على قرر يوم جلس واحد قال أنا ملك ولو سيسعت حتى إذا بلغ مركو جاري ذو القرنين مغرب الشمس قرحة ماشي كل عضو أو ماشي وفوقات وقاري كري وجدها وهلي تغرب قرحة كل عيسو يعني في رأي عيني أساس إيش أي قبنا عيسو في عين حمئة أم حامية المارتي بيعة ووجد وحوها لي ذو القرنين عندها أكتئذة قوما قراء ناشا قرحة أي كدع عيسي قوم بكها لي قلنا وحا كنري يا ذا القرنين إما أن تعذب قوم كارنا عذابتك وإما أن تتخذ فيهم إينا كيس ما يستد حسنا وناك ذاتك أن ذات متمردين وكلي أو مارت أو حبك الأوغي لكن إسكا مارت فلاقا مارك ذاتك أن ذاتك هنون أتكير كرتدنا وكاس هذه كلا العذاب وواحد الشيء يوحى قفارة كدك لأنك إذا ما يحبوها إستا أسبابا لسي قلنا وحنري يا ذا القرنين إما أن تعذب قوم كان ماشي الجوغة إن عذابتي وخيار وإما أن تتخذ فيهم حسنا أما إن أدوح وناكسر كسميستي لو أستعربت يال وتمكين كيو وكعت كاذي ومارتي كقولي استي أدارت مركة دل قفالة أدارت إن مارتي اسكسيدة oo aad maratay cadaaladaada iyo adiga ku dhaq fiir markaniga cadaaladiisa qala wuxuu yiri dul qarnayn amma man dalama qofka dulmi sameeyo gaalnimo sameeyay oo kufrigiisa iyo shirkigiisa iska wata fa sawfa nu'adibu illa wa wax loo sheegay qofka wama kunna mu'adibina hatta nab'atha رسول زمان مركع الدعوة قبل القتال دعوة وحا دقالك دعوة كوريس مركع ردقفك وحا قارسي حجة مركع كو اكتب او وحديدة مركع وحكو سمين لكن هذا وحلو شيئين اناس كقراء عدين ماي محمد وقبل قفك الجاهل مركع وعيري اما من ظلم قفك الظلم يسي قال لماذا يسكوه مركع وحلو شيئاكو فسوف نعذبه وعذاب دارنا متكاس ثم يرد إلى ربه رب بلوع لندانا فيعذبه عذابا نكرا مالك الدنيا دي نساك عذابي آخرنا ربي ثم يرد إلى ربه مالك الدنيا سوك عذابه رب بلوع لنايا فيعذبه ربي وعذابا يا عذابا نكرا عذاب الله إنكره وآد شديد وأرق مالك هو يعني معادك يجزيه بالا صغير ثم يرد إلى ربي مالكات العذاب وأما من آمن كاس أما من ظلمه قال كبه وأما من آمن أفكي على الرماية ووحى عبادة اللوغية راعه فله عليها جزاء عن الحسنى أما جزاء الحسنى وبقره وعمل الصالح نار وأما من آمن قفكي على الرمي وعمل صالحا عمل ونحسن السمي ما كان عرانا وغاس إن الذين آمنوا وعملوا صالحات والذين آمنوا وعملوا صالحات كان عرانا أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء وحليهاي أبا المريد أي وليهاي أبا المريد كاسبحوية الحسنى واتي وانا قبضنا وجنة كاسبحوية جزاء عن الحسنى والله سبحانه دافعنا واجرت دارت آخرة إلهي أكتيسة أبا المريد في عمب وليهاي قفك مؤمنك وعمل وانا سنة سمائي وسنقول له وحن كله دعنا من أمرنا أرن كان يسرا فضي ومعروف هو ناكسب بالوليه لبضي قول سلاس وكلا هبايي ذو القرنين وسنقول له قفكاس مؤمنك وحن كله دعنا من أمرنا أنك تلاذي أن يسرا فضي oo qofka hadduu yahay qof dawli ah oo musliha oo maaragtay ra'yadiisa waa inuu u baxa oo xumaanta iyo fasaadka uga baxa. Waxa wanaagaana waa inuu u horseedaa oo u sameeyaa wax wanaagsan islaaxa. Fiira hadda dulqarnayn wasanaquulu lahu min amrina yusran. Adduunyada ku dabaq markaad boqortooyada joogta ama madaxweynayaasha ama dadka wax xukuma shacabka si ula dhaqmaa, wasanaquulu lahu min amrina yusran, ma jirta. Adiga ka jawaabay, adiga ka jawaabay waxa ugula dhaqmayo iyo cadaaladda uu sameeyey qofkii maaratay fallaagoobana oo ilaahay diidana wuxuuna waa la ciqaabaya adduun iyo aakhira labadaba. Laakiin qofkii wanaagsanaaday waa in wanaaggii lagu sameeyaa. Hadda dadka wanaagsanaada adduunka oo muslimka ah ayaga la raacdaysanayaan, mid la xiro, mid la dilo, mid maaragtay la xumeeyo, saas ku socda. Sanaquulu lahu min amrina yusran, wax jira maaha, ma lagu sameeyo. Waxaa loo doodayaa daalimiinta dadka dimuqraadiya jirta baladkan, maaragtay axzaab baa ka jirta. Axzaabtaas waxaa ku jira khaniisiin, waxaa ku jira maaragtay kuwa liwaad, waxaa ku jira kuwa maaragtay aan waxba aaminsanayn. Kulligood waxaa kullu xor, waxay rabaan sameynayaan doorashay galayaan. Waxay leeyihiin hadhow xisbigaasa ku guuleysan doona xisbiga khaniisiinta aa soo baxaya. Marka fasaadkaas yaa wax loogu talagala maba ahan iyo wax la aqbali karo maaha. Laakiin hadda adduunka waa ka socotaa Yurub iyo Maraykan iyo meelaha la mid ah, waa sidaasaa fulaan waxa la leeyahay xisbigaas ka mid ah waa la yaqaanaa, waa la qabaa, nin kala qabaasa laftigiis dadowna xukuma ama asagaaba maaragtay durabo wax qaba oo mid kale ka shaqeyna. Sidaa marka ninkaa dad u xukumi kara ama cadaalad looga malaynay ajirama wax dhan wax keenay. Marka waxay tahay waxa miqyaaska lagu shaqeynayo oo ay ayagu haystaana kala bedelan oo kan aan haysana iyo kooda wax shaqa isku mala, midna waa mid samaawi ah oo qaanuunka Ilaahay ah, midna ayagaa degsaday oo yidhi saan iisaan ka dhigno intaan ku dhaqno. Suma atbaca sababan, suma atbaca wuxuu raacay dulqarnayn sababan, sabab kale haddana raacay xataa idaa balaga markuu gaaray dulqarnayn matlica shamsi, qoraxda meeshii kasoo baxaysay, wajada wuxuu helay tadlucu qoraxdii inay kasoo baxayso calaa qowmin qolo, lam naj'al lahum, aanan u yeelin min duuniha qoraxda sukadeeda sitran, wax astura, wax qariyo male oo isku dadaan midna male, aan iska qaawo oo maaragtay aan waxba guri qarinaya oo qoraxdii iyo qabowgii ka asturaya ama geeda u harinaya ama qoraxdii wax ka asturaya, midna ma jiraan. Suma atbaca sababan xataa idaa balaga madlica shams, qoraxda meesha kasoo baxaysa markuu gaaray dulqarnayn, wajadaha wuxuu meesha ka helay tadlucu qoraxdii inay kasoo baxayso calaa qowmin qolo dushood, qoladaasoo lam najcal lahum, aanan u yeelin min duuniha qoraxda sukadeeda sitran, wax ka qariya qoraxda male, laysa lahum binaa yakinuhum, guryo iyo wax maaratay u dhisan ama geedo maaratay u haraynaya oo ka asturaya qoraxdii kulaylkeedii, midna male. Kadhalika waqad axadna bima ladayhi khubran, kadhalika sidaas baa waqad axadna waxaan ku koobnay bima ladayhi wixii agtiisa ahaay خبرا علمي يا أقوان خبرات ما كوابنا إلهي. كذلك وقد أحطنا أيضا السيئين إن كان أول حضنا إلهي كوابي بما لديه وحاكتي سيئة خبرا أقوان يا خبرات إلهي إليه وكوابي ودار عرينا أحواشي سا إيه وحاو كوابنا إيه إلهي كمان قرصانا مركو تغبري يا قلبك مركو تغي يا مركو مالك استعاده الى حكم خصوص. ثم اتبع سببا هذا سبب كلا ايو راعي حتى اذا بلغ مركو غاري ذو القرنين بين السدين لودي مارتي بورود دحدودا سد جوا مال يعني فرن حقي حقا ماشى سوتغي وجد وحه علي من دونهما دون سدين لبدي سد سكدودا قوما قلا يكهلي لا يكادون ان ادوانينو سغي يفقهون ان غرتان قولا هذلك دد لا فهم كر لغدود اي وحا اي مارته ربان مجرى حتى إذا بلغ بين السدين يعني بين السدين والله بالجبل يقاري وحق يحق إساس كيهين سدك مركب حاجز ومحتاذي الله بلغ اسمك وقاري وجد من دونهما سكدد وكهلي قوما قلع يكهلي لا يكادون عن سجين يفقهون قولا هذا البيني قرتان وحلقوا الثامي كرة يجدد هذا مجرته وذات كفوق مجتمعي كلا وذات كده مجالة كرة تقام وحبي ثامي كرة مدى مارة اللغة أسكرة وحكسوا بوسنة لكن ذات كده حقالي معها ماشا سيكجرا قالوا مركا وحي كجرا هذين قولا ذي أتقي والله فاهمين مدام ترجمان وهلاي سوق فاهمين معه تطلع إذا أسفهم لو ولا حتى وهم بالو هذا الله يا بس هذا وأقول والله يا بس الغفر اللغة أغنى سيادة كفاهمة هذا صماني ناس كوا تجمع تجار كل خلاص ترى نقاه يستابس تاسوليه لغة وهم بعنو هذا هو كجرا هذا عليه أنت اسمه بس لغة مركب التفاهم حسابتا سعر سؤال قابس هذا ما شيرا يسمى اللي اتقي ما كمال قرار اتقي همش غلو مال قالوا عيرا دنيا دل قرنين إن يأجوج ومأجوج أما ياجوج وماجوج يعني همزنا والدي كرا يأجوج ألفنا والمتاي كرا ياجوج وماجوج والله قوم يدود أما لبا قبيل يأجوج مالك جوغان يمالك وحرينيهين عدب أقمان أعودت قال الوحبان إركان آدمي يمالك السسانة فتقني وقال فهم بالآية أصحاب الكهف حقيقوا شيئا مالك واحد تقيم مالك ولم يلئت منه روح بنا بطالب من باش تقابوا وابا كان نحجروا مالك مالك آية كشف دلقوا معي يا جوج وما جوج ما شكو إليهن هذا ماله مالك سمح له دوق والله سامي وضع مارة تقي وحول متين وحقق مره آخر زمن كصابي حدانا سيدي النبي الله الشاقي وقصد الضبع عن كوعدين دارنا مركي حديث كوكشة كينا عن قارنا قالوا وحيران ياد القرنين إن يأجوج ومأجوج لوراس قوم يدود مفسدون في الأرض للكي بي خربان وفساديا فهل نجعل لك خرجا مكوسة مينا وحمارتي مشارع يأجر خرجا وخراجا خرج مكوسين هور لمن كان سنة قيال لا يبور يكفس يدل أهيا مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض يأجوج وماجوج الله تقلع يهي أدوك بفساديين بلكي فهل نجعل لك مكويا لنا أذن دوري وبقرة وحوق يعيد ما هيستا خرجا وحخراج يجرمك سينا ما يقبل منك في البل سيأكو هذا اللي بالقرنين على أن تجعل بيننا نمكن لسيد داي مرحبا يا جوج وما جوج وإلى ذي موسى بحصدان وإحنا بيعلنا يا ملك تضلو التاكهيلة يا ماها مركا وحن كوسا مينا إنا قرش بانكوة قلنا هاي على أن تجعل بيننا أنك إنا مارتكوية لنا وبينهم إيا أيغا على أن تجعل بيننا إنا لحظينا إياشي وبينهم إيا أيغا سدا أو إنا دربي بارليكو يمتارا هذا طازي فهم كمان دوتو دربي لغو حيرو أيغا لما يستكسوا عبيحين أهربنا نين بغرا ما أنت عمد حينا اللي إلا دولو داس كلا إيقا علي وحاقا بسينا كورا أصول هنا بلغة غرفة لغربة كواسة كاعلنا ما أدوك هذا الغبادة عربي عجنب وحال الغبادة قوله بلان كاعلنا وديك الله خوص ودينا العقل وقعت بالكستة جرات يوم يأسعد من كان بالهذا الكيسة لقيسة قالوا يريد القرنين ما مكنني فيه ربي ربي وحوي مكنية أو إسيي أو سلبرضا أنا هايستو با خير كفي عن وحا ليهن هل نجعل لك خرجا وحيان يوها ليهن قال خرج أو يومي إلهي وحو إسيي كخير بضا وغف أرخيوة لكن كوها موحك ما ربا دون كدر إني عراري ربا كوها دو مركز الله إستان مالي كركو قماما وحليهن ما شاء الله كدوغا halka madrawala ku jira maasha macaadina ku jirta halka gaas ku jira adduunki kala bilal qaysara koodi nambar waxa la qeyb kayd koodi waa cunay marka meel kale u socdaan maba dhaayaan baa waxaan ugu filan iyo anaga meesha ka talina iyo may addu yaan saas ma qofka aqeeda cili samal qamad فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا أنك نحذينا وبينهم يأجوج سدا إن نوية شدا أجركوا سيرنا قال وحي يريد القرنين ما مكنني فيه ربي ربي وحو إسيي با خير كفي عن وحا أدنك لدي النسيب وأنا مكسا أحشى لأنك ضدك حكومة وحي سوين كفي النادان وحكا بحيا لكن بس إنه حقيقة شعبك ماها وإذا أنا دفاعي أنا وحسني يلي فأعينني لكن وكالمية بقوة أود حقا نكربا إسكا حقص وأن ما رتي لمن كان سني اللي يري لها أو ماشي اللي هو يري لها حقا نكربا تضوع إسكا حقص وأنا مرتي كانتين لقح يبرو يوح كستا وماشى نقول حامده فعينوني أكالمية بقوة أود أجعل وحنيالي بينكم تحدينا وبينهم يعيق ردما حرتان ردم هو سد أجعل بينكم وبينهم ردما تحوذي سيسين أنا العقد كمرة فرسامنا إذا كمرة أنا أقانا أو أنا هايستوحي جنرى ذي يوحي وحي سمعين لهاي لكن محان رأى قلبك ما شاء الله أريد لهاي لابد أن بورد أحد الوحي قد بحي الله وضيح يبر يوحي كلا آتوني مركباك حق آتوني إيه كان زبر الحديد برتقوا بأن آتوني يعني إيه كان زبر الحديد برتا قوقو أنا زبر قوقو دعوة قبل لوينك إيه كان برتا حتى إذا ساوا مركو لصمي بين السدفين لبدي بوراد لبدي قبيل سانهاد dhaxdooda markuu soo buuxiyey ballac iyo dherer qaala wuxuu yidhi unfuxu wixii wax afuufi jira marka ku afuuf dhabaa lagu shido waxaa laa birtii iyo wixii inta la isku dhalaaliyo oo isku shiilmaan oo isku dhagaan gaas in maaragtay noqoto wax sibsiba oo adag oo ayadan isku shuban xataa idaa saawaa markuu simay bayna sadafayni labadii maaragtay buurood qaala wuxuu yidhi dilqarnayn unfuqu afuufa marka wixii wax afuufi lahaay xataa idaa jacalahu naara markuu dab ka dhiga marka oo birtii iyo wixii dhalaaleed oo ay maaragtay macaadintii ay shubantay qaala wuxuu yidhi aatuunii ii keena ufriq calayhi aan ku shubo qidran naxaas dhalaalsan naxaas la dhalaaliya aan ku shubaa birtan iyo waxa isku jira waa isqabsanayaan marka marka dhanna waxay ka noqonayaan sibsib oo wax qaban kara ma leh mana la duleelin karo waa adag yihiin birtii iyo dhagax iyo waxbaa isku shiilmay oo isku laxaamada halkaas marka ku jiraan yacni yajuuj iyo maajuuj oo isa ka soo baxay ilaa laga gaaro qiyaam saaca xataa idaa jacalahu markuu ka dhigay wixii meesha ku jira labada buuro dhexdooda naaran dab qaala wuxuu yidhi dulqarnayn aatuunii ii keena qitran yacni waa naxaas la dhalaaliyey ufriq calayhi oo meesha ku shubay famastaacuu ma aysan awoodin yahjuuj iyo maajuuj an yadharuuhu inay ka soo kor baxaan oo soo fuulaan waxaan la dhisay ilaa iyo xagga kale ku jiraan qoladaana meeshaanay joogaan marka halkaanay ku xiran yihiin kor kama soo boodi karaan oo waxaa la geeyey hawada kore wama istadaacuu ma aysan awoodi karaan lahu isaga naqban inay duleeliyaan ilaa birtii iyo wixii dhan isku shiilan oo isku laxaamida wax duleeli kara male wax hadda sanca la gaara maba aha oo la samayn kara farsamada ninka haweystay fama istaacuu ma aysan awoodin yajuuj iyo maajuuj an yadharuuhu inay ka soo kor noqdaan sadigaas la dhisay oo kor intay fuulaan ay tafaan inay soo fuulaan wama istadaacuu lahu mana ay awoodi karaan naqban inay duleeliyaan oo wax adaygii ka batay qaala wuxuu yidhi marka markuu sidaas u sameeyey dulqarnayn waa gabagabaynaya haadaa raxmatun min rabbii wuxuu leeyahay sancadan iyo waxaan aan sameeyey waa raxmatun naxariis min rabbi naxariis rabbi waa dowladda maaragtay injaaskeedi ma dhihin guushay gaartay iyo howlkarnimadeenni iyo shaqadeenni sidaas lama yidhaahd waa dowladda waxaan gaartay waa maaragtay horumar saasaan ku socoreynaa haadaa raxmatun min rabbi saasaa laga rabaa laakiin inuu yidhaahda xooggeenna ku dhisnay annaga xeeladeenna ku dhisnay iyo aqoonteenna isku filnaashaan gaarnay khalaas markaasaa taladaada ay ku dhammaatay qaala wuxuu yidhi haadaa raxmatun min rabbi waxaan aan sameeyey waa naxariis rabbi oo ilaaha siiyey waxaan faidaa jaaa markuu yimaado wacdu rabbi rabbiga yaboohiisa oo qiyaamadii markay soo dhowaato jacalahu alla wuxuu ka dhigayaa sadigan dakkaa ama dakkan eber baa laga dhigay dhuku daaku maxaa yeele samaawaadkii iyo ardadii iyo wixii dhanaa baan isku baabiiya iyo buurihii iyo wixii ka adkaay ebera laga sameey laakiin hadda waa ku meel gaar marxaladu waqtigii loogu talagalay yajuuj iyo maajuuj inay soo baxaan adduunka dhan markaas waa la kharibaya iyagana waa u dhammaanaysaa faidaa jaaa wacdu rabbi rabbiga yaboohiisa markuu yimaado jacalahu wuxuu ka dhigaya waxaan aan dhisnay hadda dakaa'a mid burburay wa kaana wacdu rabbi rabbiga yabohiisana wuxuu noqday xaqan mid dabaho jira Allahu a'lam ama dambe inta yartaa oo ku darayna insha Allah aashar oo ana gabagabeyna rabnaa suuradda oo aan ku joojin insha Allah ana dambe